كتير يعني. يعني مثلا يعني مثلا سي اللي خدناه في حصه الاي اخذ مثلا سي من ايتل كونفرجنس خلاص، واخذنا ابنيا اوكي، وكل بس عارف ان انا كملت نيتل ميتابوليك ديستربنس، ده الحصه اللي هي معروف بعد الفرش خلاص اوكي. يعني اتعمدت اصغرها قوي اوكي، باخد فيها مواضيع كده سيبريت صغيره ما خدتش حاجه كده قوي. والنهارده عشان بس ناس لسه مسافره برضه النهارده او سافرت يعني، فالنهارده باخد برضه حاجات صغيره يا جماعه، بس برضه اللي انا بقوله انها حاجات صغيره بس حاجات في منتهى الاهميه يعني. يعني بالعكس ده هي اللي مخليها مهمه الامتحان، انها حاجات صغيره انها كده تحس انها صغيره قوي، خاصه في الامتحان بتاعنا اللي هو الامتحان معظمه اسئله شرطه. ده اللي خدناه امبارح مع بعض، بليدنج انيميا انفكشنز، وبرضه كده في اخر الحصه كده اتكلمت بسرعه على الحاجات المهمه في نيتر بيرسي. ده يا جماعه حصه النهارده تبدا بايه؟ مثلا كده نبدا مثلا بالترتيب، مثلا ناخد مثلا نيتر نيتر نيتر ادي دي اوكي؟ ده طبعا ريتم، ده سؤال ريتم على فكره برضه من الاسئله المهمه جدا. لما قلنا بليدنج التقسيمه كده، التقسيمه عباره عن تو ايتم. اول حاجه بليدنج في هيلثي يونيتس ده اول ايتم، والمجموعه الثانيه بليدنج ان ايه؟ ان سيك ايه؟ ان سيك ان سيك يونيتس خلاص. اول كلمه بقول التقسيمه كده دايما اتعودت الاقي اعتراف منكم ليه؟ ازاي يا باشا؟ يعني بطل شويه طيب هيلث يونيت وسيك يونيت خلاص. انت عارف اخر النهارده ايه ولا لا؟ انفكشنز انيميا بليدنج بيرسنجز اتش كويس. طب بقول يا جماعه اول ما اجي اقول كده اول ما اقول هيلثي واقول سيك اوكي، ده انا ده عندي اعتراض. اعتراض في ايه؟ في منين هو منين بينزل العيان ده وعنده بليدنج يعني قدام هيلثي خلاص. الرد اتعرفت عنها دلوقتي خلاص. هقول حاجة يعني لغايه ما اقدر اشرح الصوره تبان، يعني هو قصدي العيان دوت ما عندوش حاجه ستاندرد. العيان ده عنده مشكله مثلا، في مشكله على مستوى بروتين فاكتورز، على مستوى البليتلتس، يعني عنده سام سورت اوف كوجيرابي، ده ما عندوش سيستميك انت. حتى بص، حتى لما اجي اتكلم على سيك يونيتس هقول ايه؟ هقول هو واحد يبقى عندي حاجه اسمها دي اي سي، مصيبه كبرى خلاص. نمره 2 سبتسيميا، هتعرف انها مصيبه كبيره جدا. ثلاثة اقول ايه؟ يونيتال كوليستيزيس، بالعرض ده يعني واحد جاي وعنده ليفر ديزيز عنيف جدا. هنا بقى واحد هو واحد، اول حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز او سنتيبول، والحاجه الثانيه حاجه اسمها ايه؟ يونيتال بيرفر اوكي؟ كده بقى. بقول برضه وانا براجع ان شاء الله الراوند الاخير خلاص؟ الاسئله المهمه قوي زي كده عايزك تتعلم او تعمل معايا حاجه عشرة كده فريم السؤال يعني ايه؟ كل مره اسال اقول لك فريم يعني ايه؟ ده اسمه فريم السؤال خلاص؟ يمكن يعني اقعد كده وانا بذاكر، ممكن قوي وانا براجع اراجع مثلا مره او مرتين معايا، ممكن المره الثالثه اعملها مثلا في يوم ويومين عن طريق ايه؟ ده جاي مش براجع كونتنتس هنا ولا هنا، انا براجع ايه؟ براجع الفريم. ده في الامتحان اللي بيضيع هو الفريم، ولا اصل ما فريم بيضيع وتعرف تحتيه، لان انا مش ممكن افتكر اي باراجراف وانا ناسي عنوانه، ودي غلطه بيقع فيها معظم الطلبه على فكره. فعايز كده نتعود مع بعض ان احنا نعمل مع بعض دايجرام في المرحله الراجعه على كل الاسئله اللي هي في الامتحان مهمه جدا، والفريم بتاعها طويل. يمكن ده اكزامبل بصراحه لسؤال سهل، في اسئله اكيد لاحظت وانت بتاخدها كده انها الفريم بتاعها كبير، وعايز اعمل لها يعني ايه؟ عارف اراجعها اجيبها ازاي؟ هفتكرها ازاي؟ هبدا بيها اولا في الامتحان على بعض سؤال وتسأل مرة واحدة حتة من يعني مرة واحدة تسأل إيه؟ مرة واحدة تسأل دي لوحدها، يتسأل هيموراجيك ديزيز أوف ذا وورد لوحده في امتحان السؤال. نبدأ بإيه؟ نبدأ برضه بهيموراجيك ديزيز أوف ذا وورد. لما أقول لك تسأل في امتحان لوحده سؤال خلاص، ده مش غريب خالص، بالعكس ده منطقي جدا جدا. ده موضوع فيري كومن، ده موضوع كل اللي قاعد عنده فكرة عنه، كل اللي قاعد يعرف إن في الطب كده في يعني رول، ايه هو؟ لما يتولد يونيت لازم ياخد معايا على طول ادفيرس، ياخد يمين فاكر، ياخد فيتامين كي انجكشن تو بريفنت ده، حتى في الناس هيزعر بسرعه من الصيف. طيب عشان نفهم بس ده مبني على ايه؟ انتوا عارفين الليفر بيعمل ايه؟ الليفر بيطلع او بيصنع فيه بروسوم، بيصنع ايه بروسوم؟ بس لا ده بروسوم من معظم الفاكتورز، يعني فاكتور 5 و7 و9 معظم الفاكتورز. عشان الليفر ليفر يعمل الحاجات ديت لازم يجيله فيتامين كي. ده حتى الحاجات دي حتى اسمها كده اسمها فيتامين كي، فيتامين كي ديبندنت فاكتورز. تاني الحاجات دي برسومن والاذر فاكتور فلوكيشنز، من غيرها مش هقدر اعمل هيموستاسيس. عشان اصنعها في الليفر عايز فيتامين كي. طب فيتامين كده جاي منين؟ ده بقى مصدره مين؟ مصدره الفلورا، الفلورا اوف ذا ايه اوف ذا انتستين. يبقى السيكونس كده الانتستين فيها فلورا بتصنع فيتامين كي، خلاص في وجود في الليفر ياخد فيتامين كي معايا، وفي وجوده يصنع الديفرنت فاكتورز اوف فيتامينز. كلام حلو كلام في السيرش. نشوف بقى النيودز. النيودز النيودز في اول يوم، في اول يوم من عمره لا زي الفل. ليه؟ كل حاجه الحمد لله كيانه ومنطقه، خلاص. حتى كده في كده فاكت معروفه ما اعرفش تعرفها ولا لا. لو مثلا زي عايز تعمل بيبي سيركمسيشن اعملها اول يوم، تسمع كلام صاحبي وطبعاً هو عنده هيطلع عنده هيموفيليا عنده أي مصيبة ولا هي ولا هي مشكلة خالص. ليه؟ أول يوم دوت هو زي ما هو. ليه؟ كل حاجة منقولة في البلاسينتا بتركيز كويس كافي، بالتالي أي حاجة في أول يوم. طيب أنا بقول أهو في أول يوم هو زي الفل. ليه؟ بنقوم بعد ليه بروسترومين والأذر فاكتورز. إن أنا بقى ستارت بقى منين؟ من اليوم التاني. بقول إيه؟ أقول بشرح إيه؟ بشرح المشكلة إيه؟ بقول من اليوم التاني من عمره، من اليوم التاني من عمره. ايه اللي حصل بقى؟ اليوم نمره واحد بدا البروسترومن والاذر فاكتورز يقل عالي جدا. ليه؟ دول عباره عن بروتينز واليوم هاف لايف معاهم افتراض بالعرب كده يعني بداوا يقلوا. وذا اذر هاند برضه في اليوم الثاني هو لسه عنده ليفر لسه الماتيور لحد ما، وبرضه نمره اثنين الفلورا في الناس مش موجوده لسه ما طلعش. اذا معاه في اليوم الثاني من عمر البيبي الطفل بيمر بمرحله لو صح التعبير نسميها ايه؟ نسميها فيسيولوجيكال، لو صح التعبير يعني نسميها فيسيولوجيكال هايبرثروبين. سببها ايه؟ سببها ديكلاين ان ماتيرنال بروسترومين. اون ذا اذر هاند لسه ما فيش سنسز عشان الليفر اماتيور، عشان ما فيش نور في الانتستين. فيبدا في اليوم الثاني من عمره ممكن يبدا ايه؟ ممكن يبدا ينزف. معايا يا شباب؟ خلاص؟ رفع الحاجة. هل كده مثلا يعني بصراحه شوف بصراحه حاجات كتير جدا جدا افراد كتير قوي بينهم بعض كام بيت ما خدوش ولا من فين بيتنسى ولا من فين معايا والحمد لله عدى على خير. قصدك ايه؟ قصدي برضه بيفرق معايا العادي على حسب ايه؟ على حسب الام اللي كانت بعتها له قد ايه بروسترومبل، على حسب امتى يعني بدا ياخد يرضع وياخد فلورا. انما في النهايه انا ما اضمنش مين اللي هيعدي ومين اللي هينزل، يبقى خليها له ندي فيتامين دي. المهم يعني تاني يوم هو ابدا إيه خلاص. بص لو عدى اليوم الخامس من عمره على خير معايا، لا ان شاء الله بعدها صعب ينزل. ليه بقى؟ اصل بعد خمس ايام من عمره، بص خمس ايام كل اسبوع ايه اللي حصل؟ لا خلاص بقى النمره واحد بقى عنده ليفر ماتيور الى حد ما، نمره اثنين بدا يرضع خلاص وفرد يعني يعني اول حاجه نعم بدا يرضع يا في فلورا. ازاي؟ البريست مان اولا في فلورا نفسه، نمره اثنين الاهم من كده فاكرين لما خدنا مع بعض بريست فيد وقلنا ايه؟ قلنا ده بريست ميلك كتير جدا بيكون فيه فاكتورز اوبوتينز خلاص او اوليغوساكرايد بتبرموت وجع عين البراس بتاع الفلور. اذا ده بدا يرجع يبقى خلاص. اذا بعد اسبوع من عمره اهو فوق ست ايام سبع ايام يعني خلاص بدا يرجع اوكي هيبقى عنده فلورا، يبقى القصه الثانيه. بشرح اهم حته من السؤال. على فكره ده بي ام اس كيو بروبلم سولفنج. اللعب كله على ايه؟ اللعب كله على ايه؟ على كلمه البيبي كونسبت. ايه معايا كده بتكلم في ايه؟ بتكلم في الكلينيكال بيكتشر وكلمه ايه؟ وكلمه ذات كومنلي بريزنت. بص هو كومنلي بريزنت معايا اوكي؟ ويل بليد بتوين ذا سكند اند سيفنث داي اوف لايف. ليه نوت بيفور السكند داي؟ عشان بيفور السكند داي الام في عندها رسوم بعد موت. طب ليه نوت افتر 7 دي؟ عشان بعد 7 ايام العيال بيب دوت بقى عنده ليفر خلاص ماتيور، ها ليفر ماتيور والحمد لله بدا يرضع. اذا بقى عنده اذا فلورا اذا هو لا ينزل 7 معايا ليه ما ينزلش؟ دي مهمه جدا فينا حتى يعني مثلا ساي واحد جاي بينزل في اول يوم، لا فكر في حاجه كده. واحد جاي بينزل مثلا وعنده اسبوعين، لا شوف حاجه غير كده، شوف بقى المفيش اي حاجه. انا بقى ده يميزه ايه؟ يميزه ان هو من 2 لكام؟ من 2 ل7. برضو عشان برد عايز اقول شويه يعني في الامتحان برضو عايز اقف برضو عند ايه؟ عن عن الديفينيشن اللي عنده او يعني الايتولوجي اللي عنده. قلنا هو عباره عن ديفيشنسي ترانزيانت اه فعلا ترانزيانت اللي بعد 7 ايام بتتحسن خلاص. وبرضو عايز اعرف عن كلمه البليدنج سايت. انا عاملها في الدياجرام على فكره ليه؟ لانها ده في امتحان سؤال مهم. اشهر مكان اللي في الصوره بليدنج بالرئه محدش يقول لي خلاص يورو ليه بليد من الجلوكوز او السيستم معايا في النيتس مور يعني مور مثلا فرايبل مور ويك انها في النهايه يعني اشهر حاجه بليدنج بالرئه. واخر سر شفتش غير حاله واحده بس معايا اوكي من المرض دوت فيها بليدنج من مكان تاني غير ايه غير بالرئه. شوف قد ايه اذر وايز بليدنج بالرئه اللي هم كنا كده ايه غيروا خلاص البامبرز لقيت بلاد فريش بلاد خلاص اوكي هو عبر بايه هو عبر 3 ايام خلاص تعالى اوكي كان عنده كذا دي القصه بتصير جدا طب مش اوكي كده برضه نحترم ايه نحترم ان ممكن يحصل بليدنج اذر سايت اي سايت اي مكان مثلا زي الحاله اللي شفتها على فكره كان بينا عنده هيماتوم وتشخص صح ان هو برضه المرض ده ممكن قوي يبقى مثلا سي مثلا عنده ديستاكس ممكن اي حته ان انا ما حدش يسمع اخطر حاجه ايه اخطر حاجه ان يجي له ايه للاسف ان يجي له انترا ايه يجي له انترا كرينيال ايه انترا كرينيال خلاص ادي المرض الحل بقى الحل التريتمنت لا مش تريتمنت ده الحل الاهم ايه الحل الاهم هو ايه هو بريفنشن الاهم يا شباب ايه الاهم بريفنشن ليه ده يحصل دوت هاو تو بريفنت وانت منين هاو تو بريفنت اي يونيت بص اي يونيت مولود بقول اي يونيت مولود معايا لازم ياخد فيتامين هي انجكشن خلاص بيه. طب افرض بقى حصل اللي حصل معايا وجالك كده بيبي عنده هيموراجيك ديزيز اوف يوبو تعرف معايا ايه بص دي واحد هبدا كده هقول بس الاول بيحصل ايه وبعدها هشوف الامتحان هدي فيه تمام ببدا كده أوصل لك كلينيكال إذا شكله بين واضح إنه قبل ما يجيلي إذن كتير وقتها ببدأ أعمل بلاد بيكشر معايا وعلى أساسها ميبي أفضل أديله فريش بلاد هو السؤال كله ياخد بلازما بس ياخد بس بلازما معايا حيث البروستان بلاد فاكتور ولا ياخد فريش بلاد ياخد فريش بلاد ولا هو العيان نزل كتير ما نزلش كتير يبقى خلاص هديله إيه؟ هديله بلازما لو أنت ملاحظ حاجة كلمة فريش كلمة دائمة ليه؟ لان انا الفاكتورز دي قلت النهارده ليها هاف لايف لو لازم متخزنه دم متخزن بقى زي الحاجات ناقصه فيه الحاجات دي ناقصه بالتالي كلمه فريش ايه فريش بلازما او فريش بلاد هديها وبرضه امبيت برضه ايه؟ امبيت برضه فيتامين كي معايا عشان يبدا الليفر يعني يصنع البروسترومين المفروض هعرف دول على طول. طيب ايه رايك يا استاذ كده؟ ايه رايك السؤال كده؟ قول لي السؤال دوت ناقص ايه؟ انا خلصت اهو السؤال بتاع الامتحان سؤال مين؟ سؤال اسمه هيموراجيك ديزيز اوف ذا بون. السؤال دوت ناقص ايه؟ بصوا يا جماعه كده قعدوا معايا شويه يا جماعه قعدوا شويه المنظر بصراحه فظيع النهارده. بصوا كده السؤال كده قولوا لي سؤال ناقص ايه؟ ايه رايك؟ يعني ايه رايك؟ ايه؟ ناقص ايه؟ ما هو قلنا بريفنشن. صح واحد قوي. ما هو بريفنشن اهو. ده واحد هي بريفنتيف. ناقص ايه؟ ناقص نوتس ايه يعني؟ ايه؟ لا ديفينيشن ده ما هو اتقدم منين؟ investigations عايز تضيف ايضا investigations ديتيل هو مش ناقص نوتس لا خالص انا قصدي ان تاني يا جماعه بقول كل مره واحنا برضه بنراجع ان شاء الله مش عيب لما يكون في سؤال مهم جدا ان احنا نقعد نوضحه ونعمله فين ونزوقه ونكمله خلاص على فكره وات باي ذا واي ده ايتم مش ناقص امال ايه بقى؟ بص اهو بقى الصفحه اللي وراها هتلاقي كده ايه؟ هتلاقي السيرفر كان فيه عنوان اسمه ايه؟ عنوان اسمه investigation of bleeding in general قصدك ايه؟ قصدي ان هو ريكن الامتحان كتبناه بس كتبناه ان جنرال السؤال كله في الامتحان لو جاب حته من السؤال ماليش يقول بقى لا مش مكتوبه لا اديني ميز شويه خد البراجراف دوت وحطه هنا اذا يا جماعه لا تسهل السؤال لوحده هيموراجيك يوز اوف بروزن يبول افضل اكتب معاها ايه انفستيجيشن وخاصه اللي لسه قالك النهارده ان اوقات كتير قوي بحب اعمل عادي يعني دي على اساس ليه عشان اقرر يعني العادي هياخد دم ولا اذا بص هو بقى ايه معاك هو بقى انفستيجيشن خلاص نمره واحد بلاد فيكشن نمره اثنين ليدنج بروفايل مظبوط فعلا صح ليدنج بروفايل بس بتكلم فين اهو بس حط بقى سؤال انفستيجيشن بس معايا وايه واعرف كويس قوي ان انا هكتبها سوري جاي طبعا جاي جديد او جاي نايم خلاص اكتب كده في اي حته نقطه اول خلاص ايتم انفستيجيشن مثلا زي كريكال بيكشر بعدها انفستيجيشن خلاص كتبتها خلاص بعدها بقى اكتبها كده سي بيج كام بيج 6666 الصفحه اللي وراها خلاص بقول اهو بقى انفستيجيشنز اهيت هتلاقي ايه مثلا زي بلاد بيكشر اكتب واحد وبعدها مثلا زي ميدنج بروفايل بروسترون تايم كونسنتريشنز اوكي باشر سون بلس تايم ايه الكلمه دي هنعرفها ان شاء الله مع الوكيليا بيكون ما حضرش معايا لسه يعني وبعدها برضو طالما من ضمن الاسباب الاولى دلوقتي مثلا زي ليفر ديزيز فلو انت شاكك يعني ان هو مش مرض المعروف دوت ممكن تعمل مثلا زي مثلا ديفرنشال تيست بزنس انت كده كده طيب نمره 2 بقى نمره 2 طبعا برضو فهمتوا ايه معنى كلمه ديفيد هيلثي قصدك ايه ده بيجي الطفل كده هايل بيجي اكتف معايا بيرضع كويس خلاص على طول اسف يعني في شكل كويس والام حاسه انه طبيعي تقول له هو زي الفل بس مغير له كده بيبي هيلثي انا برضه مش مصدق بيبي هيلثي وعنده ايه وعنده بيربر وعنده ايه بيربر كل قاعد حتى اللي لسه حتى ما خدش هيماتولوجي يعرف معلومه دي ايه معلومه ديت ان اسبرين السمول دوز ها بينترفير بايه بينترفير مع بليتلت اجريجيشن دي فاكت معروفه ايه رايك بقى دلوقتي بقت حاجه عندنا مشهوره جدا جدا الام جايه بترضع ابنها ماشي اوكي وعماله تسف اسبرين والاسبرين معاه في مصر ده بيتاخر عماله على بطنها والله يا جماعه بيتباع عند بقاه معايا الاسبرين ريو ده الريو ده والسكين ده بتاع كل حاجه خلاص اوكي بالتالي بتاخد اسبرين معايا يبدا يعدل اسبرين منها خلاص البريست ميلك للبيبي كميات صغيره بقى لغايه ما عدى نفاجئ البيبي عنده ايه عنده بيربرا يعني بالصدفه كده في اخر شهر عندنا في الجريش اكتر من حاله جت معايا في اطفال عندهم بيربرا يونيتس ونعمل انفستيجيشن نلاقي كل حاجه زي الفل نعم وتفاجئ الام ايه الام كده مضنين ايه كل ما صدع اخده بياخد اسبرين اذا ما حدش ينسى الايه الجمله ديت ماتيرنال دراج انتيك معايا زي ايه زي السليك او الاسبرين نمره 2 لو الام عندها مرض اوتو ميون زي مين مثلا سيميك لوبس ده عباره عن مرض انتوا عارفين مرض عنيف جدا قلنا عليه كذا مره اللي بيبقى العيان جاي وعنده اميون سيستم بايظ الجسم بتاعه بيطلع انتي بوديز معايا ضد كل حاجه ضد مين ضد الار بي سيز ضد الكيدني معايا ضد الهارت ضد الجوينت ضد البليتس بتكسرها عند الام ايه معنى بقى لما تعدي كده هذه الانتي بوديز من الام لابنها اوكي تعدي فين تعدي عن طريق البلاسينتا عن طريق ايه البلاسينتا الكير هنا البلاسينتا هناك بقول بريست فيدنج هنا البلاسينتا معايا ويتولد البيبي عنده انتي بوديز معايا واتكسر عنده بليتس فيبقى عنده بيربرا لاحظت حاجه اه فعلا صح ده هيلثي او الام عندها ايه الام عندها مرض اعرفه مش انا بعمل انفولوجي مرض اسمه اي تي بي اختصار ايه اميون ده اميون ثرومبو سيتوبوليك بيربرا هنا الام عندها مرض ده اوتو ميون انما التكسير بس في البليتس بس فين في البليتس غير اللوبس التكسير عند الام في كل حاجه في النهايه الكل دلوقتي اقتنع ايه معنى كلمه بليدنج في نيت هيلثي لان يعني ماسك الوضع صراحه قوي هنا في البيربرا الام اللي عندها مشكله وهو هيلثي معايا اوكي فانا معاك يعني ممكن ما نقولهاش من حد يقول لي ايه ما هو طالما هو عنده بيربرا او عنده بليدنج مش هيلثي بس معلش ابلعها للكتاب يبقى كده يا جماعه وانا اطول طيب بليدنج بقى في سيك يونيت نمره 1 سيميك لوبس طبعا مصيبه لوبس مصيبه نمره 1 نمره 2 سيبسيميا سيبسيميا ليبوفاكتين كل مره اقول سيبسيميا خلاص وقلتوا حاضر اخر حصه سيبسيميا قلناها مع كونفرجن اخر مره وقلناها مع الابنيا اخر مره برضه قلتوا حاضر حصه على فكره قلناها ابنيا وقلناها كونفرجن وبرضه قلناها مع الهايبوجليسيميا مع الهايبوجليسيميا وقلناها برضه مع الهايبوثيرميا انها ايديولوجي سيبسينا كده اقعد على سر بقى كده لما اقول لك ايديولوجي بتاع اي حاجه حط معاها سيبسينا هيطلع صح يعني ازاي ينفعني بقى بص كده خد بالك كده سيبسينا قبل خلاص كونفرجنس هايبوجلايسيميا هايبوثيرميا معايا بص والنهارده اهو النهارده بليدنج وبعد خمس دقائق هتبقى انيميا اوكي انا ابدا ما اوصل لها واجمعها معاكم بعد مره ان شاء الله اوكي يا شباب لو في الامتحان السؤال جه على بعضه يبقى خلاص ماشي اوكي لما اجي اكتب بقى انفستيجيشنز اكيد الشك هتبقى فين؟ تحت خالص. ده نفس القصه كده انفستيجيشنز او بليدنج ان جنرال. لو كده هنا اهوت معايا في السؤال ده لوحده لا هكتب انفستيجيشن بس. انا عارف ان ده كلام يعني مش عايز اقوله كتير كلام منطقي قوي انما يا جماعه معلش سوري في الراس يعني خلي الواحد يعني يفترض يوم دايما سويتين وان هو ما يفهمش يصعب وفعلا ممكن انا اجيب يوم مثلا جايب براف اللي ورا ده حلو قوي وحطه هنا بس هبوظ المنظر قايل ايه انفستيجيشنز او بريدنج ان جنرال بوظ المنظر ده جنرال ايه انا جايب السؤال ده في الامتحان اكتب خلاص مش خلاص تاني حاجه بقى لو في الامتحان سال السؤال ده لوحده انا بصير عليه على فكره مع قال لي نص ساعه خلاص لو عندك وقت هقول لك ايه لو عندك وقت هقول لك ايه اقول لك كده اكتب الباقي كده بسرعه كانيوميريشنز خلاص ليه يعني على سبيل ايه على سبيل مين لو على بوستيت كير ركز معايا قوي لما اقول لك اكتب لازم تكتب معايا بقول لك لو عندك وقت على سبيل ايه على سبيل ديفرنشال ديجنوز زي ما بصراحه مش غلط مش غلط ايه انا اهو في تعدي عيان اوكي انا شاكيت فيه فكرت فيه طب انا ستيل ايه بقى في تفكير مخي انا اكسكلود الاذر كوزز اوف بليدنج لو عندك وقت اوكي كده خلاص خلصنا النهارده اول ايه اول حاجه النهارده نيجي بقى للدرجات اهم بصراحه كمان اسمه ايه كده اسمه يونيتال ايه يونيتال انيميا يونيتال ايه يونيتال انيميا يعني معظم اللي قاعد يعني لسه ما خدش بايثولوجي خلاص بالتفصيل لما انا بقول لك كده انيميا بقول لك هل في قول لي سببها ايه بص اهو يونيتال انيميا انتوا عارفين ده كده ايه ده كده هو البوم بارت خلاص وده كده بلاد طيب انيميا معناها ايه معناها مشكله ار بي سي ريد سيلز ناقص طيب لو احنا قلنا كده هنا كده البوم بارت ستيم سيل دي على فكره هي اللي بتطلع ايه بتطلع في البلاد ار بي سي معايا بس بعد كده ايه بعد كده ما يحصل يعني تكوين لسيل بريكرسرز اوكي دلوقتي عشان خاطر اصنع ار بي سي انت عايز ايه دي نوع واحد عايز اسكوتين ده جاي منين جاي من الكيدني جاي منين من الكيدني طيب بصراحه يعني وعايز حاجات تانية اكيد انت عارف مثلا انا عايز مثلا اير مثلا عايز بي 12 وهكذا الحاجات دي مهمه عشان يبدا المصنع ده يشتغل اوكي ويبدا يخرج في الار بي سي بتعيش 120 يوم وتعرف برضه دي عارفين انها بيدي عمرها فين بيدي عمرها في الاسم في البطنه في الاطفال في اي حته ده انا احب اقول لك انيميا ايتولوجي التفكير فيها كده اما حاجه ايه اما حاجه منقصه ايه منقصه التكوين خلاص قصدي المصنع مش شغال كويس حاجه بنسميها ديكريز برودكشنز او ان في حاجه مزوده ايه مزوده اللوس في البريفري اسمها كده اسمها انكريز انكريز لوس يبقى اول بص دايما كده لاحظوا كده اول ما اجي اشرح اي سؤال خلاص في ايتولوجي او في فريم كبير قوي قبل ما اقعد احفظك بالحروف مش عارف كده اقعد اقنعك الفريم ايه فانت عندك واحد عنوان يعني ديكريز برودكشن الواحد او انكريز لوس ده الفريم سهل جدا جدا نبدا بايه نبدا زي ما انتم عايزين نبدا مثلا سي دي ديكريز برودكشن اهو ده قليل ايه اللي قال التصنيع هتعرف كده كلمتين بوم مارو اهو اما بوم مارو بروبلم مشكله هنا في المصنع او مودر خام خلاص يعني اما نقص حاجه هنا او مشكله هنا هبدا بدي نقص ايه اير ده اير مش ممكن ينقص ايه ده لازم مع ده مع ده جديد الام دياله كل حاجه ده انا افرض بقى ان هو بريماتيور بيبي وعنده كيدني ماتيور قلناها اكيد هيبقى عنده ايه اكيد هيبقى عنده نقص الاستروجين طيب انيميا اوف بريماتيورتي خلاص خدناها على فكره وقلنا وقتها هنا الانيميا ايه اللي عاملها هو ديفيشنسي اوف الاستروجين البيبي غصب عنه ده بدأ غصب عنه يبقى يزيد مش عارف بقى الايرن ايه ده كبر بقى شويه ده بيقعد يضرب ده يضرب في اوفر سيدي غير ويني يعني لما هنا بقى يقعد خلاص طيب ادي واحد نمره اثنين برضه يعني اكيد برضه جيب بالك كده ان عشان السيل كده السيل ديت يعني. خلاص يبدا كده يحصل لها ديفرنشيشن تدي ار بي سيز انت عايز جينز نورمال خلاص كل حد بيسمع عايز جينز اوكي في كده كاتيجوري اسمها كونجينيتال انيميا هي بصراحه اسمها الشيك قوي كونجينيتال هايبوبلاستيك انيميا بس في اول عدد نقص ده عباره عن جين ديفكت خلاص اللي عنده هو السيل موجوده انما السيل مش قادره يحصل لها ديفرنشيشن ليه؟ لان في جين معين مهم مش موجود خلاص ادي كده ايه؟ خدنا ديفيشنسي نيجي للبوم مارو بقى ايه رايك بقى في كلمه بوم مارو؟ مين فاكر الكلمه دي؟ بوم مارو ديبريشن اور ريبليسمنت على فكره هتعرف ده مش فاكر كده ان شاء الله دي كده عباره عن كي ووردز ليه انا اقولها كده؟ بوم مارو ديبريشن اور ريبليسمنت ابدا بايه؟ بديبريشن يعني كلمة نيات حاجة جاية كده من بره موقفة حال السيبتيز. زي ايه؟ مثلا infections. بص سيبتسيميا للمرة 5000 سيبتسي ده عبارة عن حاجة بتيجي تعمل اوفر ديبريشن. ليه؟ بتبوظ السيبتيز infections. اوكي؟ طيب بون مارو بتاع infection بايه؟ سيبتسيميا ممكن برضه دورش infections اتسيتس. طيب نمرة اتنين نمرة اتنين بون مارو infiltration. حاجة غير خالص اسمها ايه؟ اسمها congenital leukemia. خلاص؟ يعني ايه الليوكيميا يا شباب؟ اللي خد الهيماتولوجي معايا يعرف ان الليوكيميا عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنسي. فين؟ مالجنسي في الوايت بلاد سيل بريكيرسرز. هنا كده في وايت بلاد سيلز بتخرج اكت ليها بريكيرسرز. البريكيرسر دي بقت ايه؟ بقت مالجنس. خلاص؟ وبالتالي السيلز دي السيلز ديت اللي هي ليه كده مالجنس يعني خلاص؟ بدات ايه؟ بدات تاكل ايه؟ بدات تاكل كل اللايت وطبعا اكيد تاكل تاكل اللايت ده كمان. اوكي؟ فالعيان بقى عنده إذا لاحظت حاجة وأنا بشرح برضو بأوعية تنظيم حاجات في النوتس. أنا قلت النهاردة هم ده فريم موجود في النوتس. إيه اللي أنا صلحته اللي مصلحته بالضبط يعني أنا فصلت الفريم دوت على هيماتولوجي اللي هو إما ديفيشنسي ديفيشنسي بص هوت كيورد ديفيشنسي ديفيشنسي خلاص بون مارو ديبريشن بون مارو ريبليسمنت قدام كل كلمة من ديت اتحط إيكيولوجي بص هوت ديفيشنسي أوف إريثروبوتين أوف جينز طلعت ايه بكلمتين بريماتيوريتي انيميا وانيميا كونجنتا بون مارو ديبريشن طلعت بسيمي ريبليسمنت بتاعت لوكيميا خلاص اوكي وعلى فكره مع الوقت هتعرف ان الهيماتولوجي دي الفاظ محفوظه الهيماتولوجي ديبريشن ريبليسمنت ديفيشنسي وهكذا نشوف بقى انواع اخرى بقى لوس بص لوس عباره عن ايه عباره عن اتش وعباره عن اتش واتش اتش هيموريج اتش هيموريج واتش هيماليسيس هيموريج خلاص هيموريج واحد بينزل اكيد طالع عنده انيميا طب الهيمرج دوت الهيمرج يعني التقسيمه الكبيره قوي الهيمرج دوت ممكن يبقى اكيوت ممكن يبقى كرونيك اكيد هنا معاك اكيوت ده لسه موجود لسه عنده اسابيع خلاص ايه خلاص اكيد يعني ايه مثلا زي اشهر حاجه ايه فيرست ايج اشهر حاجه كفايه مثلا كفايه مجهول خلاص مثلا مش عارف مثلا ايه مثلا ليفر ايج مثلا مش عارف كول مش عارف افالجن من الناس او ان يكون بقى في في في بلاد لوس انترنال هاخد ده ان شاء الله في الناس اوقات يبقى عندي توينز ويحصل حاجه نسميها فيت وفيها ترانسفيوجنز يتنقل الدم من بيبي لبيبي خلاص وخاصه لما يكونوا مونوزايجوتيك توينز يعني او ان بلاسنتا يعني معايا او حتى ممكن مع تو بلاسنتا هو في النهايه دي حاجات كويسه ولا بقى ولا هيماليسيس ولا ايه هيماليسيس وانس قلت هيماليسيس في نيونيت اكيد كل ممكن يتفكر مين يقول لك يتفكر الار اتش الار اتش ها اند اي بي او ار اتش اند اي بي او صعب حد ينساها لانها فيري فيري كوم اي حد قاعد يعرف كده بين مولود ار اتش مش عارف ايه وانتي بادي بتكسر ار ديزيز صعب حد ينساها بصراحه نمره اثنين هنعرف الهيماتولوجي ان شاء الله ان في عندي برضه ان في عندي انواع اخرى منين؟ من الهيموليتيك انيميز خلاص زي حاجه اسمها سكيوسايتوزس وحاجه ثانيه اسمها جي 6 بي دي خلاص اللي هو الانزيم الشهير قوي اللي هو الطفل ياكل فول حد يقول لي فول نيوريت لا على فكره اللي ممكن يعمل بارسز مش بس الفول ده ممكن مجموعه من دراجز مجموعه من دراجز وممكن برضه انفكشنز اوكي خلص السؤال يلا بقى بقى بص على السؤال كده وقول لي السؤال دوت معايا او سوري معايا خلص بس معلش طيب بعدها اقول برضه سؤال نايس كده خلصنا لو في الامتحان اتسال كده ايتيولوجي وقلت كده تنقص نص النمره ليه بقى؟ كاتيجوري في منتهى الاهميه اسمها ايه بقى ايه؟ كاتيجوري اسمها فيسيولوجيكال ايه؟ فيسيولوجيكال انيميا دي يا جماعه مهمه جدا جدا لانها طالما اسمها كده يبقى اكيد بص ايه؟ اكيد كل النيوريت معايا يحصل لهم كده فعلا صح ايه بقى الفكره هنا؟ بص قال لك النيوريت بيتولد ها عندهم قد ايه هيموجلوبين؟ اسمع بقى يلا كام؟ 18 16 ايه؟ عارف لو اتولد الهيموجلوبين 10 10 ده عايز دم في الحاجه ده عنده انيميا فظيعه 10 بص احنا اهو احنا قاعدين على 10 معظمنا عايش 11 خلاص طب هو ليه كده؟ لان هو قال لك ان هو يعني عايش جوه في ظروف الى حد ما هايبوكسيك ما قلتش هايبوكسيك والى حد نسبيا هايبوكسيك غير الوهم خلاص اوكي بالتالي عندهم ايه؟ عندهم هاي اريثرو ايه؟ اريثرو ميتين خلاص هو التاني بتقول له كده حاجه بتحصل حاجه بتقول له محمر قوي عندنا خلاص ده نوم وردي كده عندنا طب ماشي اوكي طب خلاص افتر بيرس ايه اللي حصل؟ افتر بيرس خلاص خرج بره خرج بره ايه؟ بدا يتنفس خلاص اكسجين تاني ده عباره عن كيل اوكشن معايا اوكي. فيبدا الهاند بوكس تنتهي خلاص. ده بقى بدا ده معايا بدا ده يعني كام مثلا سي بعد اسبوع من عمره مثلا دي بقى كام بس دي مثلا بس 15 بعد مثلا اسبوعين مثلا سي بقى 10 ونص اسبوع ثالث بقى 14 وصل 14 بعد اسبوع بقى 13 بعد اسبوع بقى 12 لا ما دي معايا اي حد يوبزرف كده اللي حاصل يقول ده ده عنده قديم فعلا صح مش فاهم مش فاهم يقول ده قديم يقول ده ده اكيد بينزف يقول الام ده كده عنده حاجه مش فاهم معناها حاجه غير الجمله على فكره خلاص يا لو وصلت الصفه كده دي بتعمل له كده ادفيرس خلاص المجرمين وبعد مثلا في شهر او شهر ونص ممكن حد مش فاهم يقول الام ايه ده عايزين ندور على الجوز ده كان ده 16 بقى ده خسر 4 جرام المجرمين ان هو لو فاهم يعرف يعرف ان اسمها ايه دي اسمها فيسيولوجيكال انيميا خلاص. طب حد يقول لي واخرتها ايه؟ لا اخرتها خلاص هيبدا البيبي يوصل رقم معين مثلا مثلا 12 لا مش 12 11 لا ما اعرفش ليه. هو انت يعني هل مثلا سي اللي عايش في مؤقت مثلا فوق او مثلا سي مثلا سي اللي عايش مثلا في مكان مرتفع خلاص على سطح البحر زي مثلا سي اللي عايش تحت عايز تقول ايه؟ ده يبدا البيبي يبدا يادبت نفسه على نسبه معينه على حسب بياخد اوكسجين بتنشغل ايه؟ استنى ده مش هنهرب من ناحيه نقول لغايه كام؟ ده انت عارفين طبعا في كام في الرينج يعني 12 13 من 18 13 عارفين الفكره ازاي؟ اذا دي بنسميها ايه؟ بنسميها فيسيولوجيكال كده خلص تقريبا يعني خلاص. هو بس اللي عندك برضه الفرق اهو يعني بقول برضه في فرق بين يعني بين ماتيرو بورتر بيبي في الليفل اللي وصله بس كده عنه معلومه. خلص السؤال ده. السؤال ده في الامتحان لو سال كده وقال لك كوزس ها كتر خيره لو قال كوزس اكتر حاجات 10 تقول لي ايه من غير كومنت قدامها يعني ده حاجه حلوه قوي ده حلوه جدا جدا انا النهارده قلت كده حاجه زي بس في حاجه حلوه قوي ده ما للاسف بقى يا شباب معاك امتحان خلاص بتاع السنه اللي فاتت بص عليه ولا مره اتسال كوزس ما اتسال ايه بيتسال كده زي العلماني يتسال كده ايه يتسال يونيتا انيميا خلاص اوكي نيجي في الامتحان الطالب هيجي في ايه الكلام ده ان شاء الله الكلام ده يبقى فاليد على معظم الصف على معظم زي ما قلت واحد برضه تسع اطفال في صف مع قلب خلاص ايه في صف ناس الطالب نصب عنده مع سورس يذاكر من هو لا بدك تلاقي السؤال مش كده خلاص ده بقى بص ايه ازاي يديله النم ده بقى ما كتبش انفستيجيشن في السؤال ده ما قالش اهو ده قالش تريتمنت ده يا جماعه فاذا لازم انا في الامتحان انا مش قصدي ان احنا هنراجع يعني هنراجع الموضوع عقده بس عايزين نعمل نجاوب بقدر الامكان بطريقه بلس يعني لما يكون الموضوع يستحق ان احنا نقول حاجه صغيره وخاصه ان حاجه عارف يعني مثلا زي سؤال زي كده مثلا تريتمنت مثلا زي باك ار بي سيز طب دي كلمه انت عارفها وقولها احسن مثلا زي انفستيجيشن انا متاكد ان الباك اقول لك كده انفستيجيشنز كلها انت عارفها يعني مثلا زي انفستيجيشن لما واحد مثلا قول لي بس فينيش شوف كده مثلا زي طيب مثلا ساي قول لي مثلا ساي انت قلت النهارده ايه؟ سبتسيني قول لي مثلا ساي اي اس ار قول لي سي ار بي قول بلاد كاتشر طب مثلا انت قلت ار اتش واي بي او يا اخي قول لي هعمل جروبين للام وجروبين للبيبي خلاص كفايه كده قوي عليا انا كده خسرت حاجه معاك انا خسرت حاجه بس احاول اقول لكم احنا بنفكر ازاي او انا معاكم ان شاء الله وانا بنحاول احنا بنقفل الكورس يعني هيبقى دوت اور اتيتيود ان احنا يمكن اول مره نحس بالطريقه دي لان النياتولوجي شابتر الخطر هي اسئله جدا جدا اذا اعتقد كل وفي كل عندنا الحق يعني الامتحان ما يجراش حاجه لو السؤال جه من غير ما يقول لي كوزس ازود كده ايتم انفستيجيشن بتاعت تريتمنت واخلي ورقتي مختلفه عن الاقليه والله ممتحن كويس وهي النمره الناس كلها الحمد لله خدت نمره ممتحن معقد انا في السيف سايد ما تجيش فجاه ايه ده والله انا حل زي دول بالظبط وجاي لي تدريب وحش طب انت بقى حظك وقعت ورق ورقك واحد كان عايز حاجات معينه خلاص. طب على فكره قبل ما انسى هل كده خدت نمره؟ لا بس كده عملت العمل اوكي خلاص ماشي نيجي بقى تاني حاجه خلاص اللي هي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ هو ده النيتال انفكشن ده عباره عن جزئين الحقيقه الانفكشن بليتس عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين دلوقتي هنا كده في كده فريم اهو كده فريم اهو ده كده انا هشرح بسرعه بقى بعد كده هو شيء ده مش يعني ده مش عباره عن بس تجميع بس كده ايه اللي مكتوب تحت ده وتجميع بسيطه جدا بس المنظر اهو ادي اهوت يوترس اهو في يوترس اوكي معايا وبلاسينتا والكورد والبيبي هنا اهو هنا اهو اول حاجه ايه رايك ايه رايك في انفكشنز في انفكشنز خلاص جت للبيبي وهو جوه ها جوه جت له انفكشنز ده انا اسميها بقى ايه اكيد اسميها ايه بص اسميها ايه واحد ممكن اسميها انترا يوتراين اه ماشي يا جماعه اكيد جت عند مين البلاسينتا خلاص ماشي ممكن اسميها ايه ممكن اسميها كمان انها ترانس بلاسينتا انفكشن طب كده يا جماعه هيتولد بيها قصدي ايه ان هي هتعمل عنده اعراض ولما ينزل ادفيرس في اول لحظه هيبقى عنده هذه الاعراض تقول ادفيرس اه كده هنسميها ايه هسميها كونجينيتال ايه كونجينيتال انفكشنز معايا يا جماعه اي اثنين بيقول لك معاهم كلهم زي بعض انترا يوتراين اه فعلا صح ترانس بلاسينتا اه فعلا صح كونجينيتال اه مظبوط دي يا جماعه اللي خدناها في الكورس كذا مره مع بعض اللي هي ايه واتس كولد ايه واتس كولد توش ايه توش انفكشن خلاص كلمه توش توكسوبلازموزس والار لوبيلا والسي تاثير من غير فيروس والاتش هيرلز وكلمه اذرز دي اللي فيها بقى حاجات زي سيفلس الهاتس بي اتسترا خلاص ديت هنعرف النهارده فكره عليها ولا بقى البيبي خرج بره بص اهو خرج بره خالص اهو وبعد بقى بعد ما خرج حصل له ايه؟ جات له ايه؟ جات له اكواير دير ميبي انفكشن سوبرفيشال او دي بص سوبرفيشال او سيمبل نوت سيريس اكزامبل مثلا ابسس اوكي مثلا موديليز كده حاجه فانجل يعني دي حاجات مش خطيره خالص حاجات سوبرفيشال خلاص باستيولز او ميبي ديب زي ايه؟ نيمونيا مننجايتس سبسينيا دي ديب او سيريوس لاحظتوا حاجه؟ ما تسجلش خالص ده خلاص بتاع حاجات باقي بقى الكلام النهارده الكتاب جاي بصراحه عنوانين اول عنوان بيقول لك كده تعرف ازاي ان العيان دوت مولود وعنده توش انفكشنز ده اول حاجه في الصفحه دي بعدها بقى جاي بقى التفصيل تايتل خطير خالص اللي هو سبسينيا في الحاجات هبدا من ايه بقى؟ ديت الامتحان ما كانتش ولا مره طب يا جماعه انا اول مره ازاي؟ من قصد باقي الاصحاب اللي بقى عمال يقول دي مهمه ابدا دي ما كانتش ولا مره خلاص اوكي؟ لو كل مره مع بعض راجعه قول لي معاك طب ما تجيش ليه؟ ممكن تيجي طب ايه دليلك؟ هقول لك دليل ايه؟ كم مره قلنا توش انفكشنز في النيتولوجي؟ كذا مره بصراحه طب قول فكرني كده افكر مثلا سي لما خدنا مع بعض لو بيرسويت قلت كده قلت من ضمن الحاجات اللي بتعمل لو بيرسويت انهي نوع الحاجات اللي بتعمل لو بيرسويت واسمول فور بوزيشنال ايج كانت توش انفكشن ادي واحد نمره اثنين هناخد ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله جونز هتعرف التوش ممكن تعمل جونز بتكسر ار بي سيز الحاجه الثالثه اخدنا كونفرجنز قلنا وقتها من ضمن الكونفرجن بروسس معايا قلنا وقتها من الجايتس سيبسينيا وتوش انفكشن خلاص ايه كمان اربعه اخدنا النهارده انيميا معايا سيبسينيا ودوش انفكشن هي مشكلتها ايه دايما كده الصفحه تعديها على بعضها سيبسينيا ودوش ازاي ما ممكن تيجي غير بقى ايه يوم اخدنا روبيلا زمان خالص اول كورس قلنا ايه قلنا روبيلا ديت لما تيجي من ام البيبي مشكله ليه؟ أنا ممكن تعمل عندهم حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها كونجينيتال روبيلا سندروم كل قاعد يعمل فيها كاتراكتس يعني بلايكس خلاص أوكي؟ المهم الامتحان تيجي خلاص هشرح فيه كده وخاصة إنها كده عبارة كده عن خمس سطور. السؤال لو اتسأل هيتسأل إزاي؟ أنا بصراحة أول أنا مبتكر الفريم للسؤال. قول أول سؤال يتسأل. أول سؤال هو يقول لك إيه؟ يقول لك السؤال بالطريقة البارد يعني يقول لك مثلا سي إيه فيتشرز؟ معايا او النيوريت مثلا فيتشرز او مثلا ساي الكلينيكال برزنتيشن اوف توش انفكشن معايا تعرف في الامتحان استحاله يقول لك توش ليه؟ دوت ده تيرم بعض الاصحاب بيكرهوه يقول لك كده مثلا ساي يقول لك الكلينيكال برزنتيشن بتاع بلوزنت انفكشن او بتاع مثلا انتر اي تايم يجيبها في السيره الاحداث مش مشكله اي اير اي زي ما كده او السيره يقول لك يقول لك هوين تو سكرين فور توش انفكشن يعني سكرين اقول لك حاجه دلوقتي يعني سكرين هو انت سسبكت نفس الكلام نيجي بقى كلمه سكرين ده اكيد بعد كده اعرف كلمه توش سكرين ايه الفكره؟ الفكره يا جماعه او اهم كده ليه حاطين ليه قايلين توش يعني؟ ليه مع بعض المره دي يعني؟ دي مش واحد واحد. قال لك كده الحاجات دي نقص البلازما روبيلا سي بي دي كل واحد فيهم بتاع الاعراض معايا، بس في تشابه غير عادي بينهم وبعض، في اوفرلاب ما بين الفايندنجز هنا وهنا، بحيث بحيث ايه؟ بحيث كلينيكالي نيفر احلف. خلاص نيفر احلف هو ايه بالظبط معايا ده؟ اي نعم يوم كده ما الاقي كاتاراكت اقول ده غالبا روبيلا احلف. لا غيرش اصل ايه؟ عايز تحلف اعمل انفستيجيشن، اذا مش هعرف افرق واحد واحد بيه ايه ده بيه ايه ده بقى انفستيجيشن. خلاص طالما كده بقى انا خلاص نحط بقى رول، لما يجي نيونيت موجود وعنده واحده من دولت خلاص ايه؟ يبقى هو ميبي عنده واحده من الدوش. خلاص وقتها ابدا ايه؟ وقتها ابدا بقى اعمل له سكريننج فور دوش باي ايه؟ باي انفستيجيشن. بمعنى كلمه على فكره. خلاص طب نبدا بس اول حاجه بقى الاعراض. على فكره الدياجرام كافي جدا جدا. مثلا سي مايكروكيفالي جنبها كده جنبها اكتب ايه؟ اكتب زائد لو بيرسونيت زائد ايه على الدياجرام. طالما زودتها يبقى خلاص انا موافق ان انا اذاكر الدياجرام وخلاص كده خلاص الدياجرام بقى كامل. خلاص وبصراحه هنقول ده شويه لو بيرسونيت. نمره 2 هناخد ان شاء الله قريب جدا جدا بعد العيد شونز. هتعرف الدوش انفكشن ممكن تعمل شونز، هنعرف وقتها انها ممكن تعمل بطريقتين جونز، اما تبوظ الليفر معايا او تكسر ار بي سيز، يعني بتعمل اي نوع من جونز دايركت كونجريتد يعني او انجريتد الاثنين غير الجونز. ثلاثة الكاتراكت هو حاجة جنس الكاتراكت خالص خلاص اوكي معايا. أربعة بيربرا اللي عايز يحط بيربرا يحط جنبها انيميا حقك حطها بصراحة حقك انيميا خلاص. خمسة الهارت يوم ما الاقي هارت يا شباب شوف في مين؟ في روبيلا. تحلف ما احلفش برضه ما احلفش. اخيرا خالص هنعرف ان شاء الله في الهيباتولوجي ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي ممكن تكبر الليفر والسبلين تورش انفكشن لما يجي نيونيت. بص بقى عشوائي نيونيت خلاص المايكروكيفالي سبلين فور تورش عنده بيربرا سبلين فور تورش خلاص ايه عنده كاتراكت شور عنده بص ايه عنده هارت يعني الهارت يا جماعه ده هنعرف ان شاء الله يعني دي كذا حاجه. بس عارف مثلا سي لو هارت ولو بيرسويت يبقى سبيد فور توش، لو هارت مع ليفر مع سبرين يبقى سبيد فور توش. انا الظروف دي ايه؟ انك الامتحان بتيجي بروبلم سولفنج فيري كومن خلاص. اقول لك كده نيونيت مولود واديك ارقام مثلا راسه مثلا 32 ايه ده اللي فاهم بقى الارقام راسه ولا معاك ايه؟ وزنه كيلو 500 جرام و 100 جرام اللي فاهم ارقام ده لو بيرسويت. هو لك بقى بيبقى ايه؟ برزنت كده وعنده كده ليجن كده زي راش في جسمه خلاص. وبعدها اكزامينيشن ريبيت بيرمر على الهارت خلاص ايه. وبعدها ليفر اربع فينجر او 3 فينجرز ده ايه دوت بحط حق الاسباب. طبعا اللي فاهم دوت وحافظ كده وحد فهمه ان دي جزء مهم سهل قوي. ايه اللي جمع بص ايه اللي جمع لوبر سويت خلاص مع بانك فالي مع هارت مع ليفر مع سبرين الا اللي يكون دوت دوش ايه دوش انفكشن. وان شاء الله كده اوقات ان شاء الله كده واحنا بنراجع هنحل عليها بس كده وهنوقفك كده هنا كده يعني كده واقول لك بص الحلقه ايه الامتحان ممكن تيجي ممكن الطالب اللي مش عارف الطالب اللي مش عارفها يشوف فيها خالص ايه اللي جاب بتاعتي معاك سهل قوي اللي جاب تيجي توش خلاص. اخيرا بقى انفستيجيشن اوكي كلمه توش سكريننج بصراحه تعني ايه؟ تعني ان دعمك يدعمك التوتال اي جي ام خلاص. بتقول ايه؟ بقول توتال اي جي ام ليه؟ اصل رخيص شويه. طيب يعني تاخد مع بعض مع بعض في حته غلط. طب بص طلع نورمال خلاص اوكي لا مش طلعش توش طلع عالي يبقى اكيد ده توش. وقتها بقى العيان بقى يستاهل اعمل له الغالي. ايه الغالي بقى؟ ابدا بقى ايه؟ ابدا اعمل الاي جي ام بتاع كل واحد لوحده ده غالي بقى ده غالي خلاص. يبقى اذن يا جماعه انا النهارده بلف حوالين ايه؟ حوالين كلمه هنسمعها كتير قوي توش سكرين خلاص. دي تعني ايه؟ اي جي ام التوتال الاول سكرين معنى سكرين معناها بعمل حاجه رخيصه الاول خلاص. طلع نيجاتيف انسى خلاص بوزيتيف ماشي هو عنده توش ايه فيو بقى؟ لا ما ينفعش اعمل ايه بقى؟ اعمل زي الاندفيدوال اي جي ام تاني اي جي ام ليه؟ قصه وبتاع 50 مره عشان هو دوت اللي بيعلى مع اي انفكشن ريسنت خلاص سواء كان سببها بكتيريا او فيروس او حتى بتزقه اوكي ده اللي بيحصل فول ستوب. هسالك سؤال ده في الامتحان مش هيشرح معايا ينفع يجي ولا ما ينفعش يرد عليه معايا ينفع هو بس منسي عارفين منسي ليه الشرط كان مليان بلاوي فاهمين ازاي هو اللي حط الحاجه بصراحه هو مجهود السعاده مش عارف صح دي يجيبه ولا ايه كله مهم وبالتالي منسي بقى فعلا صح هي اكيد اقل منين اكيد اقل منين من انيميا ليه دي كده من ولا ولا دي نيجي بقى اخر حاجه النهارده اللي بقى اللي هي اللي منكم حضر اخر حصه كنت قلت في امتحان الاطفال سؤال ان شاء الله الاسئله يعني هقول كده في اليمين يا دوت الشيء اهم سؤال هاي بوثر اهم سؤال ريتم يلي كونفرجن من يوم ايه الاثنين الثالثه سب سي خلاص بص هو لسه كتير قوي مش مثلا الرابعه مش عارف كذا خمسه كذا بس مبدئيا سب سي ديت الحاجات المهمه جدا جدا طيب على بعضها لا صعب ليه كبيره نسبيا يعني صفحه كامله خلاص بالعكس عارفين على بعضها يبقى هو مصلحه ليا ليه هيبقى ده السؤال اللي هو السؤال الميديم سايز وخلاص خلصت منه لما هم اذكياء هنا اللي جينا احسن ايه اجيب حته منه خلاص طب ماشي اول حاجه اهوت على مستوى الانستنس ماشي الانستنس اوكي وبعدها الايتيولوجي وبعدها الكلينيكال بيكتشر وبعدها مثلا سي investigations خلاص complications وtreatments خلاص الانستنس اقرا كده it is a is a commonest cause خلاص of death في النيه في مصر يبقى اذا مش انا في بالي دي مهمه جدا جدا طب ماشي هذا واحد ايه الايتيولوجي لما تقرا اي ريفرنس خلاص ايه الايتيولوجي في النيه يقول لك كده يقول لك جروب بي بي بيتا هيموليتيك خلاص سيبكم قاعد تك ايه بقول ايه بقول بي بيتا هيموليتيك ده قديم مين الاي بيتا ده دوت بي بيتا ده اي ريفرنس خلاص بعد مصر كل مره نعمل ستادي يطلع مين يطلع الاهم مين جرام نيجاتيف حدد كليبسيريا كل مره كليبسيريا اوقات سودومونس ممكن ايكولاي خلاص يبقى اذا حتى بص اهو اهي ام سي كيو العادي الكلاسيك اخر سنه اقول لك كده اذا كومنس اورجانيزم مش عارف ايه جيب تحط حاجه حاجات معايا تختار السيل ده او تختار واحد منين من الجرام نيجاتيف معلومه خاصه بمصر قال لي تقول لي اهو في امتحان سؤال نيجي بقى لاهم حاجه التريك بيكشر اهم حاجه ليه؟ انا متوقع هنا صراحه سؤال مثلا في سؤال مثلا دياجنوزس بص اهو سؤال دياجنوزس ممكن يبقى اهو دياجنوزس او يعني سؤال مانجمنت اتوقع بصراحه سؤال اوقع دايجنوز ده بصراحه سؤال اوقع المهم الكلينيكال بيكشر بقى الكلينيكال بيكشر هقول لك حاجه قبل ما ابدا اشرح لو انت في الامتحان مزنوق خلاص والموضوع ده سي تكتب ايه؟ تكتب اي حاجه هيطلع صح عارف تكتب ايه؟ اكتب عن ويشك ازاي يعني؟ مثلا سي في جوندس عارف بستريس مظبوط هايبوجلايسيميا مش عارف هايبوثيرميا هايبرثيرميا كونفرجنس انيميا بليدنج شوف يا جماعه لو انت مزنوق في الامتحان عايز تقول ايه؟ بص بقى حد غريب ابدا ليه؟ لما اقول لك سكسيب يعني ايه سكسيب يا جماعه قلناها 50 مره ورا معناها اورجانيزم عنيف جدا جدا عمال ينقسم يتقسم بضغط عنف ومعاها توكسنز بالتالي رايح يبوظ ايه؟ هيبوظ الليفر والكيدني والهارت والسرطه والبرين الناس ما تستغربش لما اقول لك اكتب اي حاجه ده بصراحه هنا كده طريقة عرض الكتاب يعني وانا برضه ظبطها برضه لحد كبير يعني طريقة اشهر شوية ليه؟ جايبين أهم أعراض. طيب أول حاجة خالص موضوع الأونست. إمتى يحصل سيميا؟ قالوا في توقيتين. اللي أونست لين أونست. اللي أونست في أول ثلاث أيام. في أول كام؟ ثلاث أيام. يعني هو عنده ثلاث أيام. طب يعني بيبي وفي الثلاث أيام بقى سبتك. بقى سبتك. إيه تفسيرك؟ اكيد ده ايه اكيد دوت ها حاجه من الاثنين او دي مع بعض لان بريماشور خلاص حيث ايه نازل اوريدي هو عند ديفيشنت بالانس او يكون ايه منحصر بريماشور رابشر اوف ميمبرين بجهزك ايه بجهزك للحاله للبروبلم سولفينج خلاص تاكد كده لو انا عايز اديك في امتحان ام اس كيو خلاص حاله سبسين خلاص هبداها كده هبداها بيبي مثلا سي مولود مثلا سيرت 5 ويك ستيشنز خلاص ايه اول مثلا ساي رشا ميمبرين مش عارف 3 ايام اديك الموضوع مع الكيس كيو كده بديك حاجه كامله فاذا دي اهميه الموضوع اللي اونسيت طب بقى لو كان بعدين ما وصلت يعني ايه بعد 3 ايام يعني امتى يعني 5 ايام اسبوع اسبوعين ثلاثه كده بقى يوجوالي يبقى الانفكشن عن طريق ايه انفكشن نوزوجوميا يعني ايه من حضانه بص من حضانه مش نظيفه من دكتور من نيرس عدم وجود يعني ايه قصدي هوستل اكوايرد نوزوجوميا هوستل اكوايرد يبقى اذن عرفنا اهو بصراحه الكلام منطقي جدا يعني نزل 3 ايام اكيد في عند اكيد موجود عنده ديفكت اهو ايه ديفكت اهو في مكيوب او ما اشربش الممبرين وفي انفكشن طالعه هو جوه فنازل مكمل الحوار خلاص كنت يعني عدى اول اسبوع من غير ما يجيله حاجه يبقى اكيد في مشكله حاصله في الحته اللي قاعد فيها يعني اكيد حضنها كده طب هو ده ليه عشان برضه الحاله وهنلاحظها دلوقتي في اثناء التريتمنت تمام ده مش مشكله نيجي بقى دي الكلينيكال فيكشن بقى كلمه خطيره جدا تقراها حاجه طبعا مش تشخيص سبسيميا عايز ايه عايز هاي اندكس High index of suspicion. يعني يعني يا شباب ها طالما قلت لك النهارده ان ممكن يحصل معاه اي حاجه هايبرثيرميا مش عارف قبل الاسترس يبقى اذا ده التداول كده قدام كل حاجه تقول ايه دي هو ده سي ولا مش سي يعني بص اهو ده بيحصل فعلا ده كل حاجه كده خلاص سبسيميا ولا مش سبسيميا شكيت فيه قعد دخله مستشفى وبعدها ما طلعش المشكله انت خسرت ايه يعني ده يلا حصل خلاص يلا حصل اوكي هتلاقي النهارده كده اعراضها اوكي اعراضها اعراض خدناها مع هايبوبلاسيميا وخدناها مع هايبوبلاسيميا وخدناها مع كذا حاجه مسعين ياما طلع مش ياما ده الجيم الرول طب ماشي اوكي طيب يبقى اذا لان هي اعراضها بيك خلاص لازم تشخصها بدري طيب قال كده بقى لك ايه اول اعراض ايه اللي سيمبلز هبدا عند ايه ويكسر يا جماعه ايه خدناها مع كل حاجه خلاص خدناها في الجي خدناها مع هايبوبلاسيميا وخدناها مع هايبوبرميا بص اقول لك حاجه انا قلت لكم مره لو البيبي عنده اي مشكله هيبقى عنده يكسر ليه؟ طب ازاي؟ طب ماشي نمره اثنين مثلا زي فومتنج يوم ما اشرح فومتنج في اليونيتس تعرف انها لسه قد كده قال يعني برضه عرض دي خالص حاجه ثالثه بول فيدي ها بول فيدي يعني ايه؟ يعني افتكر الفرق بين الاثنين على فكره ويك ساكلينج ده الاكت ضعيف طب فيني بقى دي كلمه عامه معناها ايه؟ ترضعه لا عنده ستنشن خلاص ما في قصد ايه؟ ما فيش موتيليتي ما فيش دايجيشنز دي اسمها بول ايه؟ بول فيني دي اول الاعراض طبعا بيك تماما خلاص طب ماشي وبعدها نشوف بقى فاتر ساينز التمبرشر فيفر اور هايبوثيرمي مين اخطر؟ رد عليا مين اخطر؟ هايبوثيرمي مين كومن؟ هايبوثيرمي هي الاخطر هي الكفر طب ماشي طبعا ليه؟ لو السمتر اتخبط خالص هيبقى لو السمتر بيحاول يرد يبقى في فيفا نمره اثنين الاثبات الريجيتس ابنيا اخطر او ديستريس طب ديستريس ازاي؟ الانفكشنز عمل السمتر ستيموليشنز او الانفكشنز ضربه خالص شوفوا ازاي؟ يعني الديستريس مع سبسيميا الابن سبسيميا الهايبو سبسيميا الحراره سبسيميا اوكي؟ بعدها بقى نيجي الاذر ساينز ديستنشن هي بصراحه مع اذر ساينز يا اثر ساينس ايه يعني؟ او بصراحه كده ليت ساين يعني في قوسين كده تقول انها ليت ساين مثلا سي ديستنشن دي خطيره ليه؟ عارف ليه؟ دي معناها داخل على ايه؟ ده او حصل له ايه؟ مين يكمل؟ حصل له سام سورت اوف باراليتيك ايليس معايا؟ يعني التوكسنز عامله توكسيك باراليسيس اوف ذا انتستين ادي واحد نمره اثنين على المسار سكان دي خدناها بصراحه مع الفيفر موتلين ايه موتلين؟ حته زرقاء حته بالزرقاء دي معناها ايه؟ معناها الفاز وموتر سنتر اتخبط اللي بعدها بقى اخر واخر بور ريفيل تايم نقصين كده دي معناها ايرلي شوك نوع شوك ايه؟ طبعا سبت الشوك يعني ايه كلمه بور ريفيل تايم؟ هقول لك في الامتحان ان شاء الله مع الاكس كيو يوم ما تقرا كلمه بور ريفيل تايم خلاص كاني بقول لك ايه؟ بقول لك العيان دوت داخل على شوك واتعامل معاه كانه شوك ايه معنى هذه الكلمه؟ بور ريفيل تايم يعني ايه؟ بص اول النيل بلا اهو النيل بلا اهي اوكي؟ هعمل كده بص حصل ايه؟ حصل بلانشي وبسرعه الدم رجع تاني رجع في قد ايه؟ في ثانيه اوكي؟ لو انا عملت كده خلاص وبعدها الدم قعد يرجع وقعدت اعد واحد اثنين قعد يرجع في مور ذا 5 ثواني معناها انا عندي ايه؟ عندي بور ريفيل اسمع كلمه معناها ايه؟ ريفيل الكابيلابس ريفيل البلاد ريفيل السيركيليشن دي معناها على فكره اكتر من 5 ثواني يبقى العند عنده ايه؟ عنده ايرلي شوك بدايتها يعني. طبعا ايه هنا ايه؟ سيبتر شوك. اوكي طيب نمره 2 جوندس. تاكد ان جوندس دي جوندس دي خطر. عارف جوندس معناها ايه؟ معناها سيجه عنيفه ابطو ام عامله ريد سيل هيموليسيس خلاص او عامله ليفر سيل انجن. اخر واحده بقى قلناها قبل كده اسكريم. الفكره ما قلنا دي دي قلناها مع سيجه فيفر قلت انها ريد ساين قلت كده يوم ما تشوفها قلت معناها ايه؟ معناها سكين هارد. قلت معناها ايه؟ ان الجلد اهو الجلد اهو الجلد ادرنت اللي تحتيه لازم التحديد. ايه اللي عمل كده؟ ناس السيليم عامل كده في النشط تحت السكين البروتين فيه مكسرات معايا عامل فيه ديكوفاكشنز بعدها رجع تاني لحم في الجلد يعني حاجه متاخره جدا جدا وبعدها العيان دوت يعني بعد كام بعد مثلا ساعه في اثنين هيموت خلاص؟ لو انتم ملاحظين دي اهم الاعراض. حد يقول لي ايه؟ انا كتبت ايه؟ كتبت بليدنج. هقولها حالا دلوقتي اه فعلا صح. طيب هي بس دي مصيبه كبيره قوي خلاص؟ انا بحطها مع كومبليكيشنز. انا هقول لك حاجه حلوه جدا كده هقول لك في الامتحان رد ان شاء الله يعني لو سالت فيك البيكشر احبك احبك تكتب معاها كومبليكيشنز. ليه؟ لان العيان ممكن يبريزنت وذ ايه؟ يبريزنت وذ كومبليكيشن فروم ذا ستارت. دي دي بتسمع تنسيك. طب يلا بقى قبل ما اقول لك انفستيجيشن بقى كده اول كومبليكيشنز اول تريتمنت هقول لك لو انت ناقص شويه خلاص انا خلصت هو ده ناقص ناقصها ازاي؟ من اول انفستيجيشنز بره من كومبليكيشن تريتمنت كلها بالنص خدناها فين؟ خدناها مع فين؟ في الانفكشنز خلاص؟ مع سبسين في الفير. ايه الدليل؟ هقول لك الدليل بيه. نبدا كده بايه؟ نبدا بانفستيجيشن. اول حاجه بلاد ايه؟ طبعا بلاد بيكشر خلاص؟ هعمل فيها ايه؟ ليكوبينيا ليكوبينيا اور ليكوسيتوزس. مين الاخطر؟ الليكوبين خلاص؟ وقلنا وقتها كلمه بانديميا معناها انكريز في النمبر اوف بان سير ريشيو اكثر من 10%. ايه ايوه برادي اي اس ار وسي راك بروتين بس ار شويه كده الحاجات دي هو ده فعلا صح. الباراجراف مكتوب مكتوب بالنص بلاد كالتشر مش عارف سي اس اف مثلا كالتشر معايا وبعدها وبعدها سواب. السواب ليه؟ عايز يعني اعرف السورس فين يعني من عينيه من من الاستام فاهمين زي الجلد اتسترا. باراجراف اتحط كومبليكيشن برضه خلصها خدناها والله يا جماعه خدناها. بص اكتب كده سي او اكتب ريفايز ايه؟ ريفايز انفكشنز ريفايز فيفرز عشان تبقى عارف بس كام. واو واحد الواحد في الامتحان وفي عرض حاجه زي كده صفحه يقول اه هي دي زي دي وقريبها وخلاص. اتكلم عن كده على كومبليكيشنز خلاص. اللي بيكون فاكر خدناها زي كده اقول لك كده خدناها كده قلنا كده قلنا واحد اي واحد مش عارف سي ناس خلاص. نمره اثنين اثنين هيماتولوجيكال وثلاثه ازرس. بص الاول هيماتولوجيكال اللي بيكون فاكر اول حاجه قلنا اكيوت اكيوت في بولكا دي هيموز. نمره 2 اكيوت سيروم ذا بيبر. ثلاثه دي اي سي اقرا كده هتلاقي اهي خلاص. وبعدها السي ان اس سوري الازرس قلنا فيها ايه؟ قلنا نمره 1 سيبتك سيبتك اكيوت رينال فيلير خدناها هناك قلنا وقتها التوكسنز بتبوظ الرينال تيوبولز بتبوظها بتعمل اكيوت تيوبر نكروزس. نمره 2 سيبتك شوك النهارده قلنا في الانتر مش اعراضها لما قلت كلمة بور دي فيل تايم سيبتك شوك. تلاتة سيبتك لوكاليزيشن هنا جينا أول واحدة اللي هو إيه؟ اللي هو كده يعني حصل لوكاليزيشنز أوف انفكشنز على مستوى مثلا سيل الجيز على مستوى الجوينت على مستوى البون يعني العيان بقى عنده ساعات وتسيب بعدها بقى عنده أعراض من انترايتس بقى عنده أعراض أوست مالايتس دي مع وردة جدا جدا. الكومبليكيشنز لو عايز تحطها من هناك تحطها من هناك أصلا. خلاص إيه؟ معايا؟ ادي ادي ايه بقى التريتمنت؟ نفس الفكره لو انت في الامتحان مزنوق قول لي ايه الفكره؟ الفكره انت عارف ايه الفكره؟ ان العيان دوت انا هبدا كده ايه؟ هبدا ادوس ايه؟ هبدا اديله اكيد مين مين يحب يجي يفكر معايا كده يعني؟ هدي اكيد هدي كومباين هدي بقى صح؟ اكيد هديها بارنترا صح معاه ولا لا؟ طبعا لازم بارنترا واكيد هبدا اغير بيز على ايه؟ بيز على الكالتشر خلاص؟ فعلا انت ده دي الفكره وفي الامتحان نفسي اتعلم حاجه. تاني يا جماعه محدش منكم هيخش لسه اول اطفال وهو كل حاجه مراجعها لو مين حتى لو مين خلاص هو يخش في حاجات ليفل ايه مهمه جدا جدا داخل في دي كده زي اسمه بس وحاجات تانية يعني زي كده مثلا يعني كده هو عارف كويس قوي وفاهم كويس قوي انها ممكن تديها في الامتحان زي كده الفكره الاساسيه كده خلاص. طيب لو انت بعدها بقى عندك عندك وقت قبل ما تراجع يعني قول يعني هبدا بأي فرنس هبدا بايه البدايه بيز عليه دايما كده لما باجي ابدا انا ببدا بلاين يعني بص العجله اهو خد خد دم روح المزرعه. طب مين واحد قاعد مسال المزرعه يكون اكيد عندنا احمد فهد ادري اكيد هو ده بقى. هقول لك ايه ده بقى افتكر افتكر ايديولوجي كليبسيولوجي يعني كليبسيلا وجرام نيجاتيف معايا محدش ينسى ده مقر ده موجود بره في مصر برضه لحد دي. طيب محدش ينسى هنا ال ال انس انا والله بص لو في اول اسبوع اول اسبوع كفايه عليا اقول ان دي كومبينيشن كويسه قوي اسمها بنسلن جينمايز. وعلى فكره دي برضه خدناها مع ايه لا مع دي معايا ليه جينت مايسن بيغطي جرام نيجاتيف والاسلن بيغطي جرام بوز خلاص كده حلو قوي معايا. لما يقرا كده بعد اول اسبوع لو بعد اسبوع لو بعد اسبوع يبقى اسبوع ليه يعني بقى كده شكل يكون ايه شكل يكون ليت اونست سينيا ليت اونست سينيا يعني ايه في انفكشن نوزوكوميا من حضانه الدكتور وقتها بقى لازم تحط معاهم ايه حاجه انتستاف حاجه ايه انتستاف حاجه اسمها ايه حاجه اسمها فلو بلوتاسيلين دراج منتشر لو تعرفوه ده الدراج موجود فين موجود مع الاوجمنتين موجود مع الكروكس موجود مع الكوكس كليف معظم الدواء دلوقتي موجود اكسويت عباره عن بنسلين هو يحتوي على ايه على انتستاف خلاص اذا في بص اهوت بدل ايه كيفالوسبورين بي بيوز في كيسز ليتر اون اهوت ليتر اون حط جنتايز اه ما تنساش بقى ايه ما تنساش لو بوسلين اللي هو دراج تيك كير هو دراج بنسلين يعني يعني بص يعني برضو ايه يعني اكتر انستغرام بوست بس ليه ليه ميزه بقى ليه ميزه نو كان انتستاف حد يقول لي ليه هو مش استفنا الايديولوجي خلاص او يبقى ما تنضيش بقى اوت رايت الاستاف تخص مين تخص تخص الليت ماسك لما يكون في عندي مشكله حضانه نوز جوجل وسمعت منها يا جماعه ودي اقل اهميه الاهم عندي طبعا الاهم عندي ايه اللي اونس سي اللي اونس سي يا شباب طبعا بعدها هبدا اغير التريب بتاع كورتيزون يا شباب اخيرا بقى النهارده كده هقول بس بسرعه كده البيرس انجلز دي وضعها ايه بس وبعدها سراش قولوا من الإيدز أنا خدها لوحدها يجب تحان سراش قبل لوحدها بس مش نقاط مع العكاس الترولج إذن صفحة منتهية لأن هي متوزعة على إيه متوزعة متوزعة على باقي المواضيع فهي مشروبة دلوقتي هنا بالعرض يعني مش أقراها هنا بس فرصة نيجي باقي مع البيرس إنترس بيرس إنترس هو بس حاجة أقرأ فيها بيرس إنترس ريتن لا صراحة ولا مرة ولا ايه ولا مره في الامتحان جاب بيرس انجلس طب انا انت كده اهو بعد مثلا سي اربع حصص اونيتولوجي بعتكم خبره شويه هل في الامتحان يعني في الامتحان كده يجيبوا سؤال بيرس انجلس ايه رايك مع عارف مع الوقت ده ايه رايك يا ريت ايه رايك ماجي مش فاهم صح فاهم صح خلاص ليه الشرط مليان حاجات ثانيه يعني كده قوي وبعدين ديت مين اللي عاملها؟ بتوع النساء، اي نعم احنا بنمانج طبيعي ازاي؟ غير انها بتغطيه بحاجات ثانيه ازاي؟ هتعرف اللي خدوا اطفال عمل ايه؟ عارفين كان في حاجه اسمها فودز في الامتحان. معظم الحاجات دي بالفودز. خلاص؟ فعلا صح ما جاش في الامتحان في التاريخ بيرسنس غير مره واحده بس. خلاص؟ اتسال ايه؟ اتسال مره واحده بس راح في الامتحان زي ما قلت مش قصدي عيني، اتسال مره واحده انترا برينيال هامورج الحمد لله من حسن حظ ده برجعت موجود في النساء على فكره وفي النساء اهم من الاطفال اوعى يقولوا بتوع اطفال الشحوم خلاص اوكي ليه بقى؟ عشان هو في النساء جار في النساء جار وجراف ريتن بار ده اللي جيل وهادي جيل انا هوصله لحد دلوقتي واقول لك يعني ان هو ممكن يتالف قوي يتالف ليه؟ بصراحه كانت كلمه دي فاكره كلمه اتش اتش ام ام اقول لك اتش هامورج اتش هايبوكس خدناها كل حته مع كونفرجنس مش عارف مع ابنيه مع الاسج قصدك ايه؟ طيب نبدا بايه بقى؟ نبدا اول حاجه بتفرقه الحقيقه احب اقولها بسرعه كده صراحه نساء واطفال الحقيقه خلاص اللي هي كده ايه؟ يعني دي نساء واطفال الحقيقه اللي هي عايزه ايه؟ تقول لي الفرق بين ايه؟ الفرق بين الكابلز خلاص ماشي والفرق بين ايه؟ بين كفايه هيماتوما والفرق بين حاجه اسمها سب جابيال ايه هيماتوما دي كلها في الاطفال بتاعت الجماعه احنا الرقم عباره عن فوتوس صور صور خلاص. وممكن كده يعني اجيبها لك كيس بس صراحه كيس راح انا خسران اي حد هيعرفها. انا عايز اجيب كيس صعبه سيبسيميا تورش انفكشن هايبوثيرميا جوندس تقعد تفكر فيها شويه تمتحن صح. المهم يعني اللي عايز يتم ده كده يرفع واحد بس وينتهي منه خالص الابد يعرف الدياجرام ده ايه الدياجرام. بص اهو قد ايه ده ايه ده عارف ايه ده ده عباره عن سكالبون تدي سكالبون ده سكالبون مثلا زي فرانتال بون برايت بون عادي جدا جدا ايه ده في الصوره سويتشز عارفين بابليش. وبعدها ايه بقى الاحمر دوت ده عباره عن ايه عباره عن البريوستيا برضو عارفين عارفين ايه عارفين جد كل عظمه ليها بريوستيا بتاعها اهو. بالتالي كل اللي قاعد يعرف ان عند سويتشز خلاص مفيش بريوستيا كل عظمه خلصت عند السويتشر بتاعها صعبه ديت. طب ماشي اوكي بعدها بعدها هنا كده في حاجه كده اللفظ ده عباره عن ايه ده عباره عن حاجه بنسميها ايه حاجه بنسميها جاليان جاليان ابينوروسيس. فده في دي هذا بيقول لك ايه ده كده اللي هو الابينوروسيس اللي هو يعني بتنتهي بيه المصل دي مش عارف فرانتالس مش عارف اوكسيبيتالس وحاجات زي كده زمان ده ايه ده ابينوروسيس. طب ماشي هنا كده في ايه هنا كده في حبل ايه حبل فات فات خلاص. وبعدها في ايه هنا كده في ايه خلاص. انتوا بصراحه يعني تحفظوه احسن مني بصراحه كل بس ايه السكال بلاير مش عارف اس مش عارف وسي مش عارف ايه ده بتاع زمان ايه. فانا يا جماعه دي كانت مهمه قوي زمان ليه احنا فعلا نفهمها سهله زي الحاجات دي. بص كل مره اقول لك الحاجه ايه مكانها فين هتلاقي كلام ده. اول حاجه كابوز ده عباره عن ايه ده عباره عن ميه مش بلاد مكانه فين تحت الجلد اوكي. طيب طالما هو ميه اوكي تحت الجلد بدا يظهر امتى؟ اكيد اتفرس ليه؟ لان هو كومبريشن على الفيت معايا عامل ايدين ماشي. طالما هو ميه يبقى اخر اقصاء ايه؟ يوم يومين وينتهي واحد هو ميه هتبقى ابزوربشن. طالما هو ميه يبقى نو مانجمنت اوكي؟ حد يقول لي ليه حاطينه مع البيرس انجلس؟ عندكم حق ده ما هوش بيرس انجلس حاطينه ليه؟ على سبيل ايه؟ على سبيل ديفرنشال دايجنوز اوكي؟ طب ماشي دي بقى دي فاهم هو ايه عباره عن ايه؟ عباره عن بلد. موجود فين؟ موجود هنا فين يعني؟ تحت البريوستيوم تحت الايه؟ البريوستيوم. طيب طالما هو بلاد تحت البريوستيوم يبقى عشان يظهر نوت ادفيرس دي يعني يظهر امتى يعني؟ بعد كام ساعه ممكن بعد مثلا يومين ثلاثه. ليه؟ اقول لك ليه؟ البريوستيوم لازق في العظم جامد قوي قوي لغايه ما الدم بيخش له ويرفعه كده ويعمل حاجه سويعه بسويعه ات تكس تايم مظبوط صح؟ فهمنا ليه؟ ان هنا دوت لا مش ادفيرس ولا امتى؟ بعد كام ساعة؟ ممكن يوم التاني لغاية ما الدم بقى يقعد يرفع الأوستيا بقى كده ويعمل يعمل سوالف. تيكس تايم. خلاص؟ تاني حاجة طالما هو بلاد يبقى فيه خطورة، خطورة ايه؟ مثلا لو كمية كبيرة تعمل أنيميا، لو كمية كبيرة تتكسر تعمل جونز، ممكن يحصل انفكشن. طيب طالما هو بلاد معايا يبقى تيكس تايم لغاية ايه؟ لغاية ما يحصل له ابزوربشنز. معايا يا جماعة مش قصة يوم يومين لا، ممكن يقعد أسبوع على أكتر فترة يعني. بتكلم في ايه؟ معايا بتكلم ان هو بريزنت طيب بص بشرح فين هو بشرح ان هو بريزنت اورز افتر ذا افتر بيرس فهمنا ليه معايا. واهم كلمه بقى اهم كلمه اهو باين على الصوره خالص ان هو ايه ان هو ليميتد باي سوشيال لايت يعني في حاجه اسمها اقول لك ايه اقول لك ده عباره عن ايه ده عباره عن فرانتال كفايه ماتوما اي ماتوما مثلا برايت كفايه ماتوما كل عظمه ليها بتاعتها لان ايه كل عظمه على حسب حصل تير في البس بتاعها ولا لا هنا او هنا او هنا. طب ماشي اوكي بعدها مين بيحكي لنا شوت وبعدها ديسابير ان ويكس ليه ده بلاد بالتالي التكست ده لغايه ما يحصل له ابزوربشنز خلاص. المانجمنت اوعى اسبرينز عشان انفكشن هدي ايه؟ هدي انتروت ليه بخاف ما عندها بلاد منتشره جديد يبقى ممكن يحصل انفكشن نعم سوري يا راجل سهل قوي ده اي دم يخرج بره مع ايه مصيره؟ يتكسر فبليونيت زي كده وعنده ليفر اماتيور ممكن ما يعرفش يعمل كل دوت كونجيجيشن ففي عنده شونتس لا هناخدها لا بالتفصيل ديت خلاص هتعرف ازاي في اطفال الفيديونيز اي هيماتوما كبيره ممكن تعمل شونتس اتفضل هو الجونتس ده المضمون استعمل كل دي صح؟ اه يا راجل ده سؤال بتاعه اعترضت عليه سؤال بقى بصراحه مش عارف منه الحقيقه يعني ازاي يعني جونتس يعني ايه جونتس الاول؟ معناها يرش ايوه وكمان ولسه كده صح معايا يبقى ازاي اقول ان جونس في الهيماتوما ماشي البلاد طلع بقى لما هيتكسر يا جماعه هيتكسر اللي هو ضعف في المتانه ولا الروح اللي هو على باقي الجسم؟ ده ما يعني ده جسمنا يا جماعه ده جسمنا امين ازاي انت فاهم بس يعني عشان لسه ايه ساعه صبحيه مش جامع شويه بس انت فاهم يعني خلاص يلا يا جماعه خلاص يلا يا شباب خلاص اخر واحده خالص بس اخر واحده فين اهي الجير هنا هنا كده هنا مين ما حددها بس الشباب حددها عبوس عكس عكس الكابوس ليه الكابوس كابوس فين اهو ميه معديه كده براحتها خلاص خالص الاخيره بقى اسمها ايه اسمها هيماتومه سب جاليه دي بقى فكرت ايه عقلنا بيجي فكرني بمرازم كوشر يعني الكلام ده هي كده هي عباره عن بلاد بس هنا فيها كومباين فيتشرز يا مثلا ساي اول حاجه البوس كده الكان كروس سوتشر مع الاخر على صح زي الكابوس خلاص بس هي بلاد يعني ايه زي كده هيماتومه يعني ايه ممكن تعمل انيميا ممكن تعمل جونز حاجه ثانيه تظهر امتى لا دي حته فاضيه قوي حته فاضيه يعني ممكن تظهر اكبرس وممكن مع الوقت تكبر اكتر واكتر عكس الفن المتوم خلاص يعني تحس كده تحس ان انت لو انت فاهم ان انا فين تحس ده هي بتيجي من الاثنين مع بعض تمام فيها من ده وفيها من ده يعني بص لان هي هنا مش عارف بالقسم يعني بالتالي تعدي سوشيال لاين لان هي بتجمعها هنا حته فاضيه شويه مش بالقسم يعني تديك ادفيرس بس ممكن تكبر مع الوقت تديفيوز مع الوقت خلاص لان هي بلاد بس ممكن معاها انيميا ممكن معاها جونز برضه نفس القصه بالظبط اوكي اذن يا جماعه بس بقول عشان بس يعني في خمس دقائق فاضي فدي الحصه اكيد ده مش مجالي في الامتحان الاسئله ازاي بس الامتحان الرابع بتاعكم في كده فوتو صوره للفجر خلاص وعليها اسئله يعني مثلا سي عليها مثلا سؤال مثلا سي ايه الكومبليكيشنز اوف ذيس مثلا ليجنز مثلا سي ايه التريتمنت سي وهكذا اخيرا خالص بقى النهارده اخيرا خالص تاخد فيه نظر على ايه؟ على انترا كريان هامريج اول حاجه خالص بصراحه يعني جت سبتيفيتا كده مثلا فور تيرم تروما اذا عايز تزود يعني الفلوس فورسز خلاص مثلا كفان وبيرفنت بروبورشن عايز تزود يعني طب ماشي ادي الايكولوجي طب لو كان ليه مشروع بقى؟ لا ده قلنا بيبقى غالبا اسبونتينيوس غالبا ايه؟ اسبونتينيوس برضه ازاي يعني؟ مثلا زي هقول لكم ممكن تكتب اللي انت عارفه الناس اللي هو ايه؟ عشان عندهم سمول هيد بيحصل ايه؟ بيحصل صارت ايه؟ صارت كومبريشن هدي كومبريشن نمره اثنين عشان في عندهم ويك فراجايل فيست عشان في عندهم كواجيلوباثي قصدك بيه ايه؟ عندهم نقص بروسترومبر ثالث حاجه عشان هم معرضين يجيلهم انوكسيا ادفيرس يعني اذا وارد اجزاء البرين يحصل فيها انفكشنز وبعدين الاقي كده البيستلز بقت مش سبورت ومفرقعه لوحدها يعني الفكره واصله لك طب ماشي نيجي بقى للكليك البيكشر بقى اكيد اي حد في امتحان صعب ينسى ايه؟ صعب ينسى ان العيان ده هيجي عنده كريس تنشن هيموريج يعني ايه؟ كونفالجنز خدناها على فكره اللي عايز تحط ابني حقك تحط ابني كونفالجنز اوكي؟ يعني كريس تنشن كونفالجنز فونتانيل بشر خلاص بقى ايه صعب خلاص بشر في الفيجوال كليك البيكشر اوكي؟ بقول يعني انا عايز انت مش قصدي اذاكر اتعلم ده كده هحط مراجعه ان شاء الله هحط مراجعه ليفل بي مش ايه ليفل بي دي معناها ايه؟ معناها قابل للتأليف بقول لك انكريس تنشن خلاص يبقى ايه يعني؟ فومتنج اكيد فومتنج واحد اثنين كون بلجي ثلاثه فونتانيل بلجي بعدها شوك لو في دم كتير جدا جدا جدا تاني جونز وان كان بصراحه دي بصراحه بقى ديت بقى يعني انا هنا اعتراضي عليها طبعا ممكن تحصل خلاص بس يعني تيجي ايه ديت جنب المصيبه ديت يعني انت خايف على حبه سيلي كسره معايا ومش خايف على الكميه الكبيره جدا اللي حصل لها اكسترا بوزيشن فاهم ازاي؟ لا انا رايح اكتب جامع وصراحه بتحصل اوكي جونز وقلنا قبلها شوك خلاص وبعدها اخر كلمه خالص ايه؟ سوري اسف اخر كلمه جايبها لك هو دي كلمه بتحصل في جزء انتوا عارفين طبعا هتعرفوا شغاله في الدراسه ان شاء الله ان ادي المنظر اهو ادي البرين هاوت اوكي معايا انا في كده ايه في هنا كده الفنتريك وانا في السي اس اف ماشي خلاص لو في هامورج بس فين بقى يكون فين في مكانين اما يكون انترا جوه البدري يعني او يكون فين او يكون سبع مايلز سواء هنا او هنا طبعا سهل ان انت تتخيل ان البلد داون هيبقى فين معمول السي اس اف ده في الاول وحتى يا جماعه لو هو الموضوع ما حصلش هنا هو مع الوقت لما الدم هيحصل له ابسوربشن بيحصل جلايوزس فيقفل الباسيو سي اس اف بيجي العيان يبقى عنده ايه؟ بيجي العيان يبقى عنده هايدروكيفرس انفستيجيشن طبعا اي حد قالفها سي تي سونار التريتمنت بص انت بقيت ايه؟ عند ايه؟ عند كلمه فيتامين كي فيتامين كي لسه الحصه بدأتها النهاردة بإيه؟ بدأتها بالإي آر تي كير، أي نعم هيموراتيك ديزيز أوف ذا نيو بورن دوت. مرض كده فيري كومن أه، بس ممكن يعمل هامرج، وبالتالي روتين إدي فيتامين إيه؟ طيب إفكت إزاي؟ وقبلها طبعا مانج كونفلجنز، أوكي؟ وحط ليفز في الكونفلجن يعني، وانتظر إيه؟ انتظر بقى مصير المحتوم، إما هيموت البيبي، لا ماشي الحمد لله. لا جاله هيبوكيفرس، اوكي، او حسب ما هيجيله. طبعا حد يقول طب العمليه الجراحيه نادره بعملها ابدا، لو كان حظه كويس جاله ايه؟ جاله مثلا هامرج اكسترا ديورال، مثلا اكسترا ديورال، انما اللي هو دوت بكون زرف عن سواء سنينين او سواء حاجه كده. يا جماعه خلاص اوكي، وصام طيبين دي اول حاجه، وصام طيبين. الحاجه الثانيه، الحصه هتبقى الخميس اللي فيها مشكله. خلاص دلوقتي احنا عندنا حصه ايه؟ عندنا حصه احنا نبدا امتى؟ نبدا الحد، يعني اول حصه الحد ان شاء الله، بعد حد 12 او الاثنين 7 الصبح، كل حاجه بعدها كده، دي اول حصه في الاسبوع الجاي ان شاء الله. تيك كير، هضطر هنا ابدا جونز صراحه، هنا هبدا صراحه جونز. اوكي؟ طيب والثاني معانا هو هو الثلاث الساعه كام؟ مين فاكر؟ الساعه 12 او الاربع 7 الصبح. والثالثه كان معانا الاربع 12 او الخميس 12. خلاص؟ دلوقتي في اقتراحين، امبارح عملت عليهم فوتنج، اوكي؟ هل تحبوا الميعاد كده؟ الميعاد ده يبقى الخميس 7 الصبح، يبقى الخميس 7 12، ولا تحبوا الخميس يبقى 7 والاربع 12 افضل، ولا الاربع 12 7 الصبح؟ تحبوا ايه؟ نغير؟ نعم لازم نغير. في عدد كبير من الناس يعني اللي مناسبه خلاص الاربع 12، عارف ايه؟ يعني كذا حد صراحه، كذا حد الحقيقه، كذا حد عنده مشكله في الحقيقه. عادي يعني؟ يبقى خلاص يا جماعه صراحه برضه كل الاركان الحقيقه، يبقى ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله كده، يبقى الخميس 7 الصبح، يبقى كده كل الحصه اللي معادين 7 وبعد 12. خلاص؟ ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله هناخد اهم مواضيع. يا ريت تيجي تذاكر خدام، يا ريت.